حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن اسماعيل عن اسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت من حددك ان محمدا كتم شيئا مما انزل الله عليه فقد كذب وهو يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك لا وهكذا رواه هاهنا مختصرا وقد اخرجاه في مواضع وصحيحه مطيرا وكذا رواه مسلم وقد أخرجه في مواضع صحيحه مطولا وكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما من طرق العامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع عنها رضي الله عنها وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتب من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب وهو يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك لا إله هكذا رواه هؤلاء مختصرا وقد أخرجه في مواضع صحيحه مطولا وكما رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي كتاب التفسير من سننهما من طرق العامل الشعبي المسروق أن مسروق بن أجدع عنها رضي الله عنها وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شرع الله أي كلما عقلوا أسبابا يكيدون بها وكلما أظلموا هذه الأخبار التي بينها سبحانه عن اليهود هو أصدق القائلين سبحانه وتعالى وهو أعلم بأحوالهم والواقع شاهد بذلك فهو الآن مصدر كل شر وفساد وإفساد في الأرض من سائر الآراء الهدامة من بعثية وشيوعية ووثنية وبغضاء وشحنة بين الناس فهم مصادر هذه الشرور وهم اليهود نسأل الله العافية موجود بينهم أيضا مختلفون متباغضون وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله هم سجاد في كل مكان سجاد وقطاع في دول الدنيا ثم جمعوا في طائفة كبيرة الآن في فلسطين وهم لا يزالون في شر مما بينهم ولا يزال الله جل وعلا يسلط عليهم ويؤذيهم وينالهم بالسوء كما قال عز وجل فأجمع ربك لا يبعثن عليه الى يوم القيامه من يسوءهم سوء العذاب فهم لا يزالون في شر ولا يزالون في بلاء بسبب اعمالهم الخبيثه وافسادهم الارض قليل وحديث نسال الله العافيه ثم قال جل وعلا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتحاطونه من المآثم والمحارم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم أي لأزلنا عنهم المحظور وأنلناهم المقصود ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم قال ابن عباس وغيره هو القرآن لأكلوا من فوقه ومن تحت أرجلهم أي لو أنهم عملوا بما من الكتب التي بأيديهم